الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. في هذه الليلة نتحدث إن شاء الله عما جاء من الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. فأول ما ذكره المؤلف ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع: عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، والحديث مخرج في الصحيحين. فهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك، جاء في بعض ألفاظه: وإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ، فهذا أمر، فيتعوذ هنا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، وهذه إحدى الصيغ المعروفة للأمر. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهذا فيه الاستعاذة من هذه الأربع أيضا، لكن مع تقديم وتأخير ومغايرة يسيرة في اللفظ: من عذاب جهنم، من عذاب النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وأيضا هنا يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، كل ذلك يدل على تأكده، وأن ذلك مما ينبغي أن يحافظ المصلي عليه. وقد جاء عن طاووس كما في صحيح مسلم بعد أن أورد هذا الحديث بأن طاووس، يعني ابن كيسان، قد أمر ابنه بالإعادة، إعادة الصلاة، حينما ترك هذا الدعاء أمره بالإعادة. ولهذا قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة من الأربع بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. ولكن المشهور الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أن ذلك من قبيل المستحب، أنه من قبيل المستحب. ولكن مثل هذه العبارات في الحديث كما رأيتم من الأمر به وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا يدعو المؤمن المصلي إلى التمسك والمحافظة على هذا الدعاء. فالقول بأنه واجب قول قريب، وهو مقتضى الصناعة الأصولية أن الأمر للوجوب، ولكن الجرأة على هذا لا تخلو من إشكال لقول السواد الأعظم من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. فيقال: ينبغي الحرص والمحافظة، وأن لا يدع المسلم مثل هذا. هذا هو القدر الذي نحتاج إليه. وكلام طاووس يمكن أن يقال هذا اجتهاد له، مع أن الكثيرين من أهل العلم قد وجهوا ذلك بتوجيهات، يعني حملوه على محامل باعتبار أنه لا يرى الوجوب، وذلك من عندهم، من عند أنفسهم، يعني هم اجتهدوا في بيان محامل لما صنعه طاووس رحمه الله. قالوا لعله قصد بذلك التأديب، لأنه في مقام التعليم، تعليم الولد، فأراد أمره أن يعيد هذه الصلاة. لكن مهما كان هذه قضية شرعية، الصلاة إذا وقعت على وجه صحيح فإنه لا موضع للإعادة، إنما الذي يعاد ما كان غير مجزئ، يعني ما كان واقعا على صورة صحيحة ولو كان فيه ما كان من النقص فإنه لا موضع للإعادة، لأن الثانية نافلة، الفرض وقع في الأولى، سواء كان هذا في الصلاة أو كان في الحج أو غير ذلك، إذا وقع على وجه صحيح ولو كان فيه بعض النقص. يعني بعض الناس يقول أنا صليت ما خشعت كما ينبغي، أريد أن أعيد. قال لا، انتهى، هذه الصلاة وقعت ومضت. بعض الناس يقول حججت حجة الإسلام ولم يكن ذاك الحج الذي أتطلع إليه، كان معي رفقة وكنا نكثر الضحك والمزاح والدعابة وما إلى ذلك، أريد أن أحج ثانية تكون هي حجة الإسلام. نقول لا، هيهات، تلك كانت حجة الإسلام وما بعدها يكون نافلة. فهنا هذا الأمر من طاووس يدل على أنه كان يرى الوجوب، فمهما كان التأديب والتعليم هذه قضية شرعية، والله تعالى أعلم. فهنا إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر كما في بعض رواياته، يعني آخر الصلاة، يعني ليس التشهد الأول، فإذا كانت الصلاة من ركعتين أو من ثلاث أو من أربع فإن ذلك يكون في جلوسها الأخير. ففي صلاة الفجر يقول ذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة المغرب والعشاء يكون في التشهد الثاني، ولا يقول ذلك في التشهد الأول، والتشهد الأول مبناه على التخفيف كما هو معلوم، وإنما يكون موضع الدعاء قبل الانصراف من الصلاة، وفي آخرها، يكون في آخر الصلاة قبل الانصراف، قبل السلام منها. فليتعوذ كما في الرواية الأولى، وهذا في الرواية الثانية، وهذا ظاهره الوجوب، يعني فليستعذ بالله، يستعذ بالله، والاستعاذة والعوذ عرفنا أنه بمعنى الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. يتعوذ من ماذا؟ يقول اللهم إني، عرفنا معنى اللهم، يعني يا الله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم في رواية ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة بدأ بعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وأخبر عن عذاب القبر، ومر بقبرين كما هو معلوم، وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فإذا كان العذاب واقعا على هذه الذنوب التي يتقالها الناس، يرون أنها قليلة وأنها يسيرة وهي من محقرات الذنوب في نظر الكثيرين، فما بالك إذن بالذنوب الكبار، وبالك بما هو أعظم من ذلك وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول عن آل فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا، فالفاء تدل على التعقيب المباشر، فاستدل به أهل العلم على أن ذلك يقصد به عذاب القبر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا في القبر. والحديث الطويل حديث البراء رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك أيضا. فالمقصود أنه ابتدأ بعذاب القبر، ابتدأ بالأخص ثم الأعم ثم الأعم، فبدأ بهذا التدريج، اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم من عذاب القبر ومن عذاب النار، فعذاب النار أعم من عذاب القبر، لأن عذاب النار يكون في القبر حيث يرى منزله من النار ويفتح له نافذة إلى النار ويناله من حرها ومن سمومها إلى آخره، وكذلك أيضا في الآخرة. فهذا تعميم بعد تخصيص. ثم بعد ذلك ذكر الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات هذا أيضا أعم من عذاب النار وعذاب القبر، فهذا يدخل فيه فتنة المحيا ما يكون في الحياة وما يكون عند الموت وما يكون في القبر وما يكون في المحشر وما يكون بعد ذلك أيضا من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا وأخواننا المسلمين منها. ونلاحظ هنا أنه كرر أعوذ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، في كل واحدة يكرر هذه اللفظة إظهارا لعظم موقعها وأنها حقيقة باستعاذة مستقلة، يعني كل جملة أو كل مستعاذ بالله منه من هذه القضايا يستحق أن يستعاذ بالله منه على سبيل الاستقلال لشدته وعظيم خطره، ولذلك لم يعطف بالواو من غير إعادة لفعل الاستعاذة. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا وفتنة الممات؟ فتنة المحيا فسرها بعض أهل العلم بالابتلاء الذي يقع للإنسان مع زوال الصبر. الله أخبر أن هذه الحياة هي موضع ابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخبرنا أنه يبلون أيضا بالخير والشر فتنة، فهذه الفتنة تكون بالمسار والأمور المحبوبة بالمال والولد واللذات، وتكون أيضا بالمكاره، فالوقوع في الآفات داخل فيه. الإصرار على السيئات، معافسة الموبقات، كل هذا من فتنة المحيا. التعلق بمساخط الله عز وجل، بالأمور التي يكرهها، بالأمور التي يسخطها، بالأمور التي تودي بالعبد إلى عذاب الله تبارك وتعالى، كل ذلك داخل في فتنة المحيا. وفتنة الممات فسر ذلك بسؤال الملكين وكذلك أيضا عذاب القبر، ويدخل فيه أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من الابتلاء عند النزع، كل هذا داخل فيه والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعدما ذكر فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا بمعنى فتنة الحياة، فتنة الممات يعني بما يكون بعد الموت، فتنة المحيا بما يكون في أيام حياته من أولها إلى آخرها في دار الابتلاء. فهذه الدنيا دار الشهوات، دار فتنة، ويكون آخر ذلك عند النزع. فعلى أي شيء يموت الإنسان وبأي شيء يختم له. ومن هنا فإن من أهل العلم من قال بأن فتنة المحيا والممات، بأن فتنة المحيا يدخل فيها كل ما يكون من ذلك الذي قاله أهل العلم في حياة الإنسان، وفتنة الممات يدخل فيها كل ما قيل من سؤال الملكين وما يكون عند النزع وعذاب القبر وما إلى ذلك، كله داخل في فتنة الممات، لأن ذلك يقع بعد الموت، يقع بعد الموت. وأضاف هذه الفتنة إلى المحيا والممات المحيا باعتبار أنها واقعة في الحياة، وأما ما يكون في القبر وبعد الموت أضافه إلى الممات لتعلقه به وقربه منه، فإن ذلك يكون عند الاحتضار ويكون بعد مفارقة الروح الجسد من سؤال الملكين، كل هذا قريب من موته، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته. وهنا أيضا نلاحظ أنه قدم عذاب القبر في هذه الرواية على فتنة الدجال. أجاب بعض أهل العلم على هذا، يعني فتنة الدجال واقعة في الحياة، فهي من جملة فتنة المحيا. فبعض أهل العلم قال باعتبار أن فتنة الممات أطول من فتنة الدجال، أطول من جهة الزمن وأعظم شأنا، يعني عذاب القبر مثلا أعظم شأنا وأعظم امتحانا، هكذا قال بعض أهل العلم. ثم قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال يعني ابتلاء المسيح الدجال وامتحانه، فإن ذلك يكون فتنة واقعة عظيمة لمن أدركها، ولهذا فإنه ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم فتنته وشدة خطرها. والدجال المقصود به المسيح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال يقال للخداع والمفسد والمضل والمموه الذي يفتن الناس ويصدهم عن الحق بتمويهاته وخداعه وتضليله ودجله. لماذا سمي بالمسيح؟ بعض أهل العلم يقول قيل له ذلك لأن إحدى عينيه ممسوحة، إحدى العينين ممسوحة، يعني هو فعيل بمعنى مفعول، مسيح بمعنى ممسوح يعني عينه ذاهبة. وبعضهم يقول لأنه ممسوح من كل خير مبعد عنه لا خير فيه، أو لأن أحد شقيه، شقي الوجه، خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وهذا قريب يرجع إلى القول الأول. وبعضهم يقول إنه فعيل بمعنى فاعل، يعني مسيح بمعنى ماسح. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يمسح الأرض، يعني يقطعها، يدخل القرى والمدن ونحو ذلك في مدة وجيزة، إلا مكة والمدينة فإنه لا يتمكن من ذلك. وهذا بخلاف عيسى صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال له المسيح. وبعضهم يقول إن أصله المسيح باللغة العبرانية وهو المبارك، وبعضهم يقول لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن فقيل له المسيح، وبعضهم يقول لأن زكريا عليه السلام مسحه فقيل له ذلك، وبعضهم يقول لأنه ممسوح باطن القدم، الله تعالى أعلم. ولكن المسيح صلى الله عليه وسلم يقال له المسيح، فيعرف أنه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وأما الدجال فإذا قيل المسيح فإنه لابد من تقييده بالدجال. وفتنة الدجال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على نوعين، وهذا في غاية الأهمية. الأولى فتنة جنس، بمعنى يعني فتنة جنس بمعنى أنه كل مموه، كل مضل، كل صاحب شبهات فهو من جنس فتنة الدجال، يعني كان سواء كان صاحب موقع في الإنترنت، سواء كان صاحب حساب في تويتر، سواء كان هذا صاحب قناة فضائية، سواء كان هذا من المشعوذين، من المنجمين، من الكهان، ممن يدعي أنه صاحب خوارق ونحو ذلك، يدعي الإلهية أو يدعي النبوة أو يدعي أنه المهدي أو غير ذلك. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله وما ذكره شيخ الإسلام عن رجل افتتن في بلاد الشام فتنه الشيطان وكان صاحب عبادة، ذكر شيخ الإسلام أنه كان ينقر الرخامة التي في المسجد الجامع بأصبعه، وكان يري الناس رجالا على خيل عليهم البياض وعليهم العمائم البيضاء، ويقول هؤلاء الملائكة أو رجال الغيب، وكل ذلك من تمويهاته، وكان يدعي أنه يوحى إليه، فهذا من الدجاجلة. كذلك المختار الثقفي كان يدعي أنه يوحى إليه وكان يخبر عن مغيبات، فإذا لم يقع قبحه الله، قال بدا لله كذا وكذا، صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأسود العنسي وسجاح وغير هؤلاء من الضالين المضلين إلى يوم القيامة، ولا زال يخرج للناس إلى اليوم من يضللهم بألوان التضليل، إما بشبهات يضل بها عقولهم ينشرها ويذيعها، وإما بتمويهات وأمور من قبيل خفة الحركة أو معرفة خواص المواد أو من قبيل السحر، فيظهر أن ذلك من قبيل الخوارق. وقد يكون مضلا بغير هذا كله، كل مضل وداعية إلى الضلال يفسد عقائد الناس وأديان الناس وأخلاق الناس فهو من الدجاجلة، هو من جملة الدجالين، وكل دجال له أتباع، ولكن الدجال الكبير يكون يوم القيامة. وانظروا إلى الدجاجلة في كل عصر وكم لهم من الأتباع في زماننا هذا، كل دجال له أتباع، يصيح بهم الشيطان من أقصى المغرب من أقصى الغرب، ثم يجد أتباعا في أقاصي الشرق. هذا شيء مشاهد في بلاد مثل أندونيسيا، يوجد من يدعي أنه إله وله أتباع في جميع المحافظات، جميع المحافظات له أتباع. يوجد هناك من يدعي أنه رسول وله أتباع في جميع المحافظات. يوجد من يدعي أنه المهدي وله أتباع من جميع المحافظات. ويوجد من دعاة الضلالة القاديانية ولهم أتباع بالملايين. ويوجد من يدعو الناس إلى الرفض والمذاهب المضلة ويوجد لهم أتباع وقنوات فضائية وإذاعات لربما تزيد على 100 إذاعة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا كله، كل هؤلاء من الدجاجلة، وقنواتهم هي أبواق الدجال بمعنى جنس الدجال الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه فتنة جنس. الثانية هي فتنة شخص، فتنة الشخص يعني فتنة الدجال المسيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الأعور الدجال، هذا ذكره شيخ الإسلام في 90، وهنا حينما يستعاذ بالله من كل فتنة فإنه يدخل في ذلك الفتن الصغار والفتن الكبار. فحينما نستعيذ من فتنة الدجال فإن الذين يدركون شخص الدجال أعني المسيح الدجال هم قلة في الأمة بالنسبة لعددها من أولها إلى آخرها، ولكن هذه الاستعاذة من كل شخص ينبغي أن يستحضر فيها أيضا فتنة الدجالين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، المقرون بالخوارق. فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة. يقول هذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدركه كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة. وهكذا إنذار الرسل إياه أممهم يقتضي تخويف عموم فتنته، وإن تأخر وجود شخصه حتى يقتله المسيح عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان ينظر في حاله وفي أهله ومن حوله ومن تحت يده كيف يستجيبون لأبواق الشر والضلالة وينقادون للشائعات وللأمور التي لا حقيقة لها، سواء كان ذلك من قضايا يدعى أنها تنفع الإنسان في عافيته وبدنه، أو كان ذلك يعتقد أنه ينفعه في تجارته وماله وكسبه، من الأمور التي لا حقيقة لها، هي خرافات. إما أن يقال هذا من جنس الطب ولا حقيقة له، أو يقال هذا يفيد في كسب الأموال الطائلة، وهذا للأسف تجده ذائعا شائعا في كثير من هذه الدورات التي قد ملئت بالدجل والخرافة، مما يكون من قبيل ما يسمى بالطاقة أو غير ذلك من الأمور الروحانية وما شابه مما يعتقدون أو مما يضللون أو مما يموهون أنه يحصل به الكسب الكثير للأموال أو تحقيق المطالب المختلفة من صحة الأجسام أو غير ذلك مما يطلبه الناس، فهذا كله من الدجل. فهؤلاء الذين يتهافتون على هذه الأمور ويدفعون الأموال ويقضون الأوقات فيها، هؤلاء إذا صاح بهم الدجال ماذا سيفعلون؟ هؤلاء النسوة التي قد بلغ الأمر ببعضهن أنهن يتشبهن، سؤال دائما عن زي الأعاجم، زي القارة الهندية، الأذواق الكورية واللباس الكوري، وصلت الأمور الإفلاس إلى هذا الحد للأسف الشديد. أمور يقال لهم إنها تنفع، تنفع من كذا، أصبح الإنسان لا يكاد يصدقها. وقد سألنا بعض الباعة وقال هذا حقيقة. يا إخوان عذرا، القمل تباع الواحدة بعشرة ريالات عند بعض محلات العطور العطارين عفوا. قيل لبعض لهؤلاء النساء بأن ذلك نافع لجلدة الرأس ويغذي أذلك ويقويه، فصار هؤلاء النساء يشترون الواحدة بعشرة وتضعها في رأسها. هل رأيتم عقولا قد بلغت هذا المبلغ إلى هذا الحد؟ هذا الكلام لم أصدقه بحال من الأحوال، ولا يمكن أن أقبله في عقلي وأن أصدقه حتى سمعته من كثيرين، وسمعته من نساء، وسمعته من بعض العطارين قالوا نعم يوجد ويباع الواحدة بعشرة ريال. فإذا صاح الدجال فما ظنكم؟ ما ظنكم؟ يدعو الخربة تخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، يمر على الأرض المجدبة فيأمر السماء فتمطر، الأرض تنبت، تعود لهم دوابهم وبهائمهم ممتدة الخواصر ممتلئة الضروع باللبن. هذا إذا خرج ماذا سيفعل هؤلاء الناس إزاء فتنته؟ فهذا معيار. إذا كان هذه الأشياء التافهة يتهافت كثير من الناس عليها، فكيف إذا جاءت تلك الفتنة العظيمة اللي ما من نبي إلا حذر أمته؟ حتى إنه ورد أن الرجل يوثق نساءه لئلا يتبعنه، يتهافتون عليه ويتبعه خلق من الناس من اليهود، يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يتبعه الخوارج، هؤلاء لخفة عقولهم يصدقون أشياء وأمور لا حقيقة لها، ويعيشون في عالم آخر من الرؤى والخيالات والأحلام والأماني الفارغة، ثم بعد ذلك يفعلون الأفاعيل بناء على الوهم الذي يتبعونه. فإذا جاء الدجال هرولوا خلفه، نسأل الله العافية. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعني وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، الله أعلم، صلى الله نبي محمد وآله وصحبه. نعم، عندكم سؤال. فتنة الجنس وليست فتنة الشخص، كلام دقيق. شيخ الإسلام قال فتنة دجال نوعان، فتنة جنس وفتنة نوع. ففتنة الجنس يدخل فيها كل دجال من الدجاجيلة، كل مموه، كل صاحب شبهات، كل صاحب خوارق من السحرة والدجالين والمشعوذين يدخل في هذا. يعني شيخ الإسلام يقول ينبغي أن نستحضر هذا المعنى، لأن الذين يدركونه قلة من الأمة يعني في آخر الزمان. فحينما يقول عبد بكم فتنة المحيا والممات، قل فتنة المسيح الدجال، فهو يستعيذ من الدجاجلة ومن كبيرهم هذا، وإن كان ذلك يقع على المسيح كما هو معلوم وظاهر الحديث، لكن شيخ الإسلام يقول لما كان ذلك لا يدركه أكثر الأمة فينبغي أن يستحضر معه هذا المعنى. الحديث هو في المسيح الدجال المعروف، لكن لما كان لا يدركه أكثر الأمة شيخ الإسلام يقول ينبغي أن يستحضر معه هذا المعنى، فقد تعبدنا الله عز وجل بالاستعاذة منه ومن فتنته، مع أنه لا يدركه إلا القلة. الأمة من أولها إلى آخرها تستعيذ في آخر التشهد ولا يدركه إلا القليل. نعم، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. نعم، سيأتي إن شاء الله في الأذكار بعد الصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ذلك قبل السلام، ويعلل ذلك بأن الدبر الصلاة الدبر يقال لما كان خارجا عن الشيء ولما كان فيه في آخره، كما يقال دبر الدابة. فشيخ الإسلام يرى أن قوله اللهم أعني على ذكرك إلى آخره أن ذلك قبل السلام، وعلل ذلك بتعليلات من جهة النظر، وهو أن ذلك أدعى للقبول وأنه يناجي ربه، وأن ذلك لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أو أنه دعا أو تحرى الدعاء بعد السلام، وأن ذلك ليس بموضع له. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن ذلك بمنزلة من جلس بين يدي الملك ولم يذكر حاجته، فلما انصرف ذكر حاجته، فإن ذكر الحاجة بين يديه بحضرته أدعى لقبولها وتحقيقها وتحصيل مطلوبه. شيخ الإسلام ابن القيم يعني يؤكد قوله ويؤيده، يأتي هذا إن شاء الله في الأذكار بعد الصلاة. بقي على كل حال في الاستعاذة أيضا حديث آخر قريب من هذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه في الغد. السلام عليكم ورحمة الله.